الآن من كتاب الطهارة. وكنا تحدثنا عن بعض مسائل آنية الذهب والفضة، وتطرقنا إلى حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ولو نتذكر بعض المسائل التي أشرنا إليها في حينها، فقد تحدثنا عن مناسبة ذكر المصنف لباب الآنية عقب باب المياه، وذكرنا أن لذلك وجهين اعتبر بها أهل العلم رحمهم الله. لعلك أقفل مثل ما حرج. الوجه الأول أبو منتصر ذكر العلم وجهين، ذكر من الأوجه ولكن ضعيف، أن الماء يحتاج إلى آنية، أو هو جوهر سيال فيحتاج إلى آنية تحمله. نعم، قالوا أن الماء جوهر سيال، فناسب أن نتحدث عن، لما تحدثنا عن الجوهر ناسب أن نتحدث عن ظرفه الذي يحمل به، ولكن قلنا أن هذا الوجه ليس مناسبا، بل هناك ما هو أظهر منه. وهو ماذا أبو تفضل؟ قال أهل العلم أن الماء قد يستخدم في آنية يحرم استعمالها كآنية الذهب والفضة، وقد يستخدم في آنية نجسة كآنية المشركين التي لا يتقون النجاسة. نعم، وقد يقرأ في آنية مختلف فيها كمثلا جلود الميتة إذا دبغت عند مالك أحمد تكون نجسة بعد الدبغ. نعم، قالوا فلما كانت هذه الأحكام مرتبطة بهذه الآنية ناسب الحديث عن الآنية، وهذا أوجه. وإلا فإن الأصل أن الآنية موردها هو في كتاب الأطعمة، لأن الطعام لا يوضع إلا في آنية، بخلاف الماء فإنه في الغالب لا يكون إلا في بحار وأنهار وآبار، وهذا هو حاله الأغلب. طيب، بعد ذلك تحدثنا عن أثر حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه، وذكرنا مناسبة روايته وذكره في هذا الحديث، وهو لو تذكرنا به يا بانيسة. ما رجعت يا بانيسة؟ يلا خير إن شاء الله، تفضل يا عبد الرحمن. لا، ليس الحديث نفسه، أقصد مناسبة ذكر حذيفة لهذا الحديث. تفضل يا أبو جواد. عندما جاءه حذيفة بن يمان رجل مجوسي وأعطاه الماء في، من هو هذا المجوسي؟ زعيم الفلاحين، كبير الفلاحين. طيب كيف كان يعطي حذيفة وهو كبير الفلاحين وزعيمهم؟ مما ضربت عليهم الجزية. أي نعم، يعني كانوا من مما ضربت عليهم الجزية، وكانوا من يعني نعم أهل الذمة. أعطاه إناء كأس من فضة في ماء، فضربه حذيفة بن يمان وقال إني يعني سبق أن نهيته مرة أو مرتين. نعم. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحليب والكتبات، ولا تشرب في يعني ذهب الفضة، ولا تأكل في السحابية، فإن لهم في الدنيا والأخرة. بارك الله فيك. طيب، تحدثنا عن سبب إيراد هذا الحديث في باب الآنية من كتاب الطهارة، وقلنا أن المقصود الذي من أجله سيق هذا الحديث ما هو أبو مريم؟ المقصود الذي من أجله سيق هذا الحديث، حديث حذيفة. نعم، حديث حذيفة في كتاب الطهارة. نعم، لحرمة استخدام آنية الذهب والفضة في الشرب، أو ليس الشرب، الشرب في كتاب الأطعمة. نعم، قد تستخدم في جسمه في الوضوء، فلتبين. إذن هذا هو المقصود الذي من أجله سيق الخبر في هذا الكتاب. طيب، ما حكم من إذا توضأ أو اغتسل في آنية من ذهب أو فضة، رجل والله أرخي له المال ومادته يعني مفتوحة، فاتخذ له مثلا بانيو من ذهب فجعل يغتسل فيها، أو أوانيه من فضة ولا يتوضأ إلا في هذه الأواني، فماذا نقول عن وضوئه أو غسله؟ هم البراء جمهور أهل العلم على صحة الطهر بها، الزاهي لكن مع الحرمة والإثم. مع الحرمة والإثم. طيب. وخالد هذا في رواية ضعيف عن الإمام أحمد أنه كان يعمل خلاف ذلك. ما كيف عرفت أنها ضعيفة؟ أنا لا لا ما قلنا أنها ضعيفة بل قلنا أنها مختارة بعض المحققين من أصحابه. أنا من تيمية أين؟ في شرح العمدة. هذا مهم لأن اختيار شيخ الإسلام بعد ذلك مجمع فتاوى على خلافه. لكن في شرح العمدة وكذلك العلامة الزركش. طيب ما وجه منعهم؟ ما وجه هذه الرواية يا أبا نيسى؟ دائما أعطيك السؤال الذي لا تحبه. تفقه قليلا يا أبا نيسى. لعله أنهم ما لا يتصور الوضوء إلا بالإناء، فحينئذ صار عندهم من حيث يعني من حيثية الوضوء من ماهية الوضوء فصار ما تعمل الفعل نفسه. نعم هم يعتبرون أنها منهي عن هذه صفة الوضوء ليست صفة شرعية باعتبار النهي الحاصل فيها من حيث حرمة استخدام الذهب والفضة والنهي يقتضي الفساد. وماذا أجبنا عن هذا يا أبا جعفر الشامي؟ ما شيخ ما حضر. طيب أبا جعفر السوداني؟ لأن النهي لا يعود لركن في العباد يعني فيصح لأن النهي لا يعود على ركن في العبادة وشرط فيها. نعم. وبالتالي الحكم أجنبي عن العبادة نفسها. ولهذا أوردنا عليكم فيما يتعلق بالصائم مثلا نهي عن الصائم نهي عن الأكل والشرب كما أنه نهي عن الغيبة والنميمة. فأما الغيبة والنميمة فهي في أصلها منهي عنها، وأما الأكل والشرب فهو في أصله مباح امتن الله به على عباده. فكيف يبطل هذا النهي عبادة الصوم وهو الأكل والشرب ولا يبطله النهي عن الغيبة والنميمة؟ إذا كان الغيبة والنميمة في أصله محرم منهي عنه، ومع ذلك إذا وقع فيه الصائم وهو منهي عنه لا يبطل صومه، وإذا وقع في أكل أو شرب وهو مما أباحه الله عز وجل في الأصل إلا أنه يبطل صومه وينقضه. ما وجه هذا الأمر وما حكمته؟ نعم شيخنا أبو جعفر. لأن هذا شرط في الصيام شرط صحيح. نعم لأن هذا النهي يعود على العبادة يعني يعود إلى معنى في ذات العبادة ينقضه، يعود إلى معنى في ذات العبادة ينقضه. فالصوم ما معناه؟ إمساك. فهو إذا أكل أو شرب بطل هذا الوصف. فهذا النهي يعود على معنى في ذات العبادة ينقضه. أما الغيبة والنميمة فهي محرم لمعنى أجنبي عن هذا الاعتبار، فهو أصلا محرم سواء كان صائما أو لم يكن صائما. فإذا وقع فيه الصائم فإنه لا يبطل صومه على الراجح من قولي أهل العلم. وكذلك هنا لما كان يتوضأ وضوءا أتم ركنه وشرطه وعلى الوصف الذي أمره الله عز وجل إلا أنه استعمل محرما فيه، فهذا النهي يعود إلى معنى أجنبي عن الوضوء نفسه. وإلا في الوضوء معناه جريان الماء على الأعضاء، جريان الماء على الأعضاء، ولا شأن لهذا في حرمة الظرف الذي استعمل فيه الماء. فما حكم من ركب دابة مسروقة أو سيارة مغصوبة ثم ذهب إلى المسجد ونزل ليصلي؟ هل نقول أن صلاتك باطلة؟ لا. وما حكم ما إذا لبس مكلف خاتم ذهب وصلى به؟ ما حكم صلاته؟ صحيحة. صحيحة. طيب مع استعماله لمحرم لا يعود ما يعود على العبادة في ذاتها بالنقض، فهو منهي عنه نهيا أجنبيا عن العبادة التي هو في صدد القيام بها. وهذا الذي يفسر أيضا القول الصحيح الذي يدل على صحة صلاة المسبلي. المسبلي ثوبه، فأولا لم يثبت في النهي عن أو في إبطال صلاة المسبلي ثوبه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت وردت فيه بعض التشديدات عن السلف والمقصود بها أنه ينتقص له من أجره ويأثم به، ولكنه لم يثبت أن الإسباب يبطل صحة الصلاة بحال من أحوال كيف، وهو لم يثبت فيه الخبر، وهو على خلاف القياس أيضا، لأن النهي عن الإسبال نهي أجنبي عن يعني لا يعود على العبادة، لا يعود على العبادة في ذاتها، لا يعود على نقض ذات العبادة. طيب كذلك هنا كما قلنا أو كما فسرنا القول الصحيح الذي عليه عامة العلماء وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه أن الوضوء والتطهر من آلة الذهب والفضة صحيحة، وهذا هو المقصود الذي من أجل سيق الحديث. وبعد ذلك عرجنا على حكم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، فقلنا أن الأكل والشرب في الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة يا أبا مصعب، نعم، ما حكمه؟ محرم. ودليل كونه محرما؟ دليل حديث حذيفة، حديث حذيفة وحديث أم سلمة وحديث البراء، البراء أيضا بعض النقل الإجماع حرمة، يعني نقل الإجماع، من الذي نقل الإجماع من أهل العلم على حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟ من هو يا موسى؟ لم نذكر هذا؟ لا شيخ، ذكرناه وذكرناه غير واحد من أهل العلم، لم نذكر أسماء من نقل الإجماع، لكن ذكرنا أن نقل الإجماع أصبح فيه مخالفة كذا وكذا. نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك، والإجماع فيه نظر أن خالف بعض العلماء. لم نذكر أسماء من نقل. هذا فيكم الاستعمال الذي نقلناه. صحيح. ذكرنا إذا حكم الإجماع في حكم الاستعمال. نعم. على كل حال كل من نقل الإجماع في حكم الاستعمال يقصد به الإجماع على الأكل والشرب، كل من نقل الإجماع على حرمة الاستعمال هو يقصد به الأكل والشرب وما جرى مجرى قطعا. طيب أبو عبد الملك، من خالف فيه؟ هل هذا الإجماع محفوظ أو أنه مخالف فيه؟ سمعنا صوتك أبو عبد الملك. نحن الآن العلم حمل النهي على البراهة. من هؤلاء من الذين هم من أهل العلم؟ قالوا بكراهة النهي، يعني حمل النهي ليس بحرمة إنما بكراهة. ما دليلهم طيب؟ أبو دجانة، أبو دجانة البقالي. وأيضا يا أبو دجانة، هات مين؟ قال به هو الشافعي في القول القديم. الشافعي في القول القديم، ما هو القول القديم؟ ما هو القول القديم للشافعي؟ نعم. هو قبل أن يذهب إلى مصر اطلع على بقية المذاهب كمذهب مالك وغيره من أهل العلم. فقال قوله القديم ورد عنهم بأنه تبرأ منه، وأنه قال لا أحل لأحد أن ينقله عني. ليه؟ طيب ما هو قول القديم في هذا المسألة؟ قوله بأنه نهي هنا عن كراهة، كذلك الإمام أحمد في رواية عنه ولكن ضعفها المرداوي في الإنصاف. ما وجه قوله أنها أن النهي هنا مكروه؟ قالوا بأنه ورد في التزهيد في الدنيا، وثاني لأنه نهي عن سبه الكفار، سبه الكفار ليس محرم بل لا يرتقى لدرجة التحريم، وإنما يقال بأنه مكروه. طيب ما الجواب على هذا يا أبو العباس؟ ما الجواب على الإمام الشافعي في قوله القديم والرواية المنسوبة عن الإمام أحمد؟ في قصف النهي التحريم. طيب هذا واحد. الثاني أن التشبه بالكفار ليس على الكراهة، لا نسلم أن التشبه بالكفار. طيب إنما هو أيضا مطلقا على التحريم، لا هذا في نظري إلا إذا وجد قرينة يعني تصرف الكراهة، إذا الأصل لكم التحريم حتى قال شيخ الإسلام. نعم. الأحوال تشبه الكفر. جيد. نعم. ولم يقتضي على ظاهره فيكون على أقل أحوال التحريم، لكن هناك من التشبه ما يكون مكروها وهناك من التشبه ما يكون مباحا حتى في بعض الأحوال. إذا أردت قريبا الله جيد. على كل حال يعني التشبه يعني لا يسلم أنها لا يصرف إلا إلى الكراهة، بل قد يصل إلى درجة ماذا؟ الكفر. طيب أيضا هذه كلها لا تزال أنت الآن مجرد التشويش على قول الشافعي، ما يعني ما أحكمت الرد يعني. أن أيضا لا نسلم أن العلة هي فقط التشبه في الكفار. ماذا لو أن الشافعي حيا بين ظهراني ماذا سيقول؟ يقول يا أخي كل جوابك لا نسلم ولا نسلم، ما أطول شيء نسلم به. هاي بالفضل. السلام عليكم. كنت يعني مسلم أنه قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لين هذا الحر هذا يعني الحرمة المطلقة يعني ما راح لهم بأي شكل في الدنيا، بين لهم ستكون لهم في الآخرة مثل الخمر. فيها لله هذا يا شيخ مو تفضل يا أبو ذر. حديث أبو سلمة وهذا بعين الشديد لا يكون ولا المحرمات بل الكبائر. هذا نص صريح في بابه، الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجري في بطنه نار جهنم، وهذا لا يكون إلا في المحرمات بل في الكبائر، باعتبار أن الكبيرة ما هي يا أبو الفاروق؟ ما معنى الكبيرة؟ كبيرة يعني كبيرة معلومة المعلوم هذا الكبيرة الطبيعية، لكن نحن نريد الكبيرة في لغة الشرع. ماذا تعمل؟ ماذا ذكرنا؟ ما أبو تراب؟ أعلى درجة في المعصية. أعلى درجة في المعصية هذا يخالف قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أكبر كبائر الشرك الله يبارك فيه. ما دون الشرك ثم بعد ما دون الشرك البدع بارك الله فيك. ها أبو هنا مش نازل عليه بالتي مغير لا تسوي فيها مشغل ولا كبير الله يجزاك. ما هي الكبيرة يا من الواضحات؟ طيب الشيخ الفاروق يقول الكبيرة من الواضحات الدخان، ما حكمه من الكبيرة من الصغار؟ الدخان ما عندنا دليل شيء، ما عندنا دليل. حول ولا قوة. أنا سأطلع بأحكام الصلاة. خلاص شيخنا. أي نعم سأذكر ابن الكلية، أنا دائما أنسى. أنا أنسى في بين أبو الحارث أبو يحيى وأبو المثنى. نعم المثنى. الكبيرة هي لما كانت دون الشرك وجاء فيها وعيد من الله عز وجل المتكبرة. إذا ما دون الشرك وجاء فيها وعيد. لا ليس ليس حدا ولا ضابطا. أنا أبو نيسى. هذا يخالف يعني قول السنة أن الشرك أكبر الكبائر، فالشرك أيضا كبيرة. صحيح. فالله أعلم حد الكبيرة أنه ما جاء فيه التحريم مع ذكر العذاب، فإذا ذكر يعني التحريم وذكر معه العذاب فصار من كبائر الذنوب. طيب هذا المعنى العام، لكن نحن ضبطناه بلفظ ورد عن السلف. ما جئنا عليك ما جئنا يا اخوان بالله عليك. ابو جابر تفضل. لم نكتب كبيرة هو كل ما ترتب عليه حد الدنيا وجاء فيها وعيد او لا. طيب احنا ذكرنا جزاك الله خير يعني هذا هو الـ يعني ما توارد السبب اكثرهم على تعريف الكبيرة به، وهو انه ما ترتب عليه حد في الدنيا نعم أو وعيد في الآخرة من غضب أو لعن نعم أو توعد بعذاب روي هذا عن سفيان بن عيينة، وروي عن أحمد بن حنبل، وروي عن أبي عبيد القاسم بن سلام، وهذا الذي رجحه المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والذهبي وغيرهم، ولعل بإذن الله تعالى نأتي عليه في فوائد الحديث. هذا أشار إليه الشيخ سام رحمه الله، لكن يعني ليست يعني لا يمكن أن يستفاد منها الاعتبار المنفي عنه كبيرة من الكبائر، لكن سنأتي على تفصيلها أكثر إن شاء الله تعالى في الفوائد بإذن الله. طيب إذن القول الذي يرد على من ذهب إلى كراهة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هو حديث أم سلمة وصريح، إضافة إلى المسألة الأخرى التي أوردها الإخوة وهي قضية أن الأصل الحرمة العلل غير مسلم بها، وحديث أم سلمة نص في محل النزاع. طيب نعم، ما هي؟ لا، نحن لسنا الآن في صدد العلة ولكن في مجال الرد على الإمام الشافعي، سنتعلم العلة إن شاء الله. طيب، داود بن علي الظاهري رحمه الله ذهب إلى حرمة الشرب دون الأكل، حرمة الشرب دون الأكل، فما هو الجواب عليه؟ أول، ما وجهة نظره، وجهة نظر داود، ما هو الجواب عليه؟ أبو همام يا رهيف، قبل هذا وين أبو سامة القرشي؟ أبو سامة رحل في بيت جديد اليوم وقاعد يجي حسين، ما شاء الله خير إن شاء الله. طيب تفضل أبو همام. شيخ مولي في ممكن عندي ها؟ ما في. لماذا أبو همام؟ ما في ممكن عندي ما. من الذي في أسرة بن حزم الظاهري؟ أبو ذر. أبو ذر. أبو ذر. أنتم شيخ بن حزم. طيب يا أهل، حتى نرى الدعوة عريضة والضعف ظاهر، الله المستعان. يعني ما وجه نظر الإمام داود بن علي الظاهري يا أبو مغيرة؟ لماذا حرم الشرب دون الأكل؟ لأن لفظ الأكل لم تثبت عنده، لأنه لم تثبت عنده. لماذا لم تثبت عنده وهي واردة في الصحيحين؟ سلام. طب ما أيضا من اللي في أسرة بن حزم؟ أبو جانب قاري. أبو جانب يا أهل الظاهر، أبو سامة قريش، إذا تعالى تخرجوا تغيرون اسم الغرفة. والله ما استشاروني الناس أبو جانب. شرفي أبو جعفر السوداني وأبو مريم ايضا. ابو مريم انا لهذا سالت عنه. خير سالت ابو ذر. شيخ، هذه ظاهريه وحقيقيه من الامام داود رحمه الله، فهو كما يقال انه يقبل لظهور ظاهر النص، فعلى من ترد عليه؟ اما الم ترى اني ظاهري وانني على ما بدا حتى يبين جدلي؟ اما الجميع ياخذ بظواهر النصوص الشرعيه، لكنها قد تكون حرفية زائدة. حرفية للإمام داود يعني. طيب فقط من أجل هذا؟ طب حرفية لماذا لم يأخذ بحرفية الأكل؟ أيضا وردت هذه الرواية فقط من طريق عبد الرحمن حذيفة ومجاهد على عبد الرحمن، وباقي الآثار وردت فيها الشرب. فكما قال الإمام داود ما الذي تفرد بهذا بذكر الأكل؟ عبد الرحمن حذيفة ومجاهد على عبد الرحمن. أي نعم، يعني من حديث عبد الرحمن. نعم أحسنت. نعم. لم يروي عن حذيفة إلا عبد الرحمن، ولم يروي عن عبد الرحمن إلا مجاهد. إلا مجاهد. طيب والجواب على هذا؟ الجواب على هذا إخوان، وين المشاركة؟ وين الاهتمام؟ أبو سامة، سامة فراتي، ما الجواب على داود معي الظاهري؟ ما درسناه. وين ما درسناه؟ درسناها. أنا ما درسته. الله المستعان. أذكر أنكم كنتم متوافرين. الشيخ أبو عمر الحمد لله على سلامتك أولا وآخرا. طيب ونجاوب على داود بن علي الظاهري. أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أولا جلالة الإمام مجاهد وحفظه وإتقانه جيد، وثانيا أن هذه الرواية اعتمدها الإمام البخاري جيد. ومن أعظم شأنا في علم الحديث وعلله؟ داود بن علي أو محمد بن إسماعيل البخاري؟ أكيد بلا منازع قطعت. طيب جزاك الله خير. من ناحية النظر المعنى أبو يعقوب، طيب من حيث النظر المعنى أن إذا حرم الشرب فإنه يحرم الأكل أولا من وجه أنه مشترك معه في الطعم، لأن الشرب طعم وكذلك الأكل طعم، وأيضا أن إذا حرم في الشرب مع أنه أقل مدة وأسهل كلفة فأن يحرم في الأكل من باب أولى، لأنه أطول مدة وأبلغ في السراب. فهذا الجواب على داود الظاهري. طيب وجه آخر شيء. ها؟ نكون في حديث بفعل الخشنة رضي الله عنه أنه سوق لا تأكلوا. فهذا نهي إلا في حالة الضرورة نحو ذلك. إلا لا تجدوا غيرها فكلوا. فاغسلوها وكلوا فيها. ذهب الفضة غالب لتكون أنيتهم. ما يعني ما فيه بس يمكن أن يقال ما إحنا أشرنا إلى هذا لو كنتم تدونون قلنا الأشبه بمقاصد الشرع وأحكامه هو أن يستوي الأكل والشرب وهذا من جملة الشواهد على ذلك يعني الحرمة تتعلق بالأكل والشرب ولا يخص الشرب دون الأكل يعني ليس له نظير الأمر الآخر وهو ما رواه المنذر في الأوسط عن معاوية بن قرة من أنه لما سئل عن الأكل والشرب قال لا بأس به في أن يتذهب الفتنة فماذا يقال فيه أبو زجانة؟ ماذا يقال فيه؟ لا بأس من المشاركة ذاك من الأخير يعني بهذه الدرجة أصابت الجفاف فقهي يعني ماذا؟ عن الشرب طيب عن الشرب ماذا قال؟ طيب تفتوا إلى طيب ماذا تقول فيه أبو عبادة؟ مخالف لجميع الاثار الواردين يعني لا يلتفت الى هذا الاثر لانه مخالف للاحاديث طيب ماذا نتأول ماذا نتأول لمعاوية بن قرة لم يرد اذا ويبقى الحكم مستقرا وهو حرمة الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة ثم تحدثنا عن حكم استعمال الذهب والفضة فقلنا أن آل العلم رحمه الله في استعمال آنية الذهب والفضة على قولين يلا عجل يا أبو مريم المسألة صعبة يا أبو مريم ما نغيرها ما هي المسألة صعبة لا بس أمر شغال يلا قلنا أن آل العلم رحمه الله في مسألة استعمال الذهب والفضة على قولين القول الأول يا أبو زجانة المصري أبو زجانة المصري أحس أنك جالس لوحدك ما أدري قاعد تنظم لك منظومة تصنف لك مقطع يعني قطعة ما أدري شو قاعد تسوي القول الأول يا أبو زجانة ماذا؟ لا تذكر جزاك الله خير ها أبو تيمية ترى لهذا الاسم كلفة ذهب بعض طالب العلم وغالبهم على تحريم استعمال استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب وفي غيره طيب وما معنى قولهم استعمال آنية الذهب والفضة وأعطني مثال على ذلك استعمال آنية الذهب والفضة ما يتصور أن تحرم أمرا لا تعرف صورته أبو تيمية سواء في السيارات في سيارة من ذهب مثلاً يعني في موجودة في الأبواب لا سيارة كاملة من ذهب بس قطع الخارج كله ذهب الله إيش الموجود والله كلها ذهب هذا يا شيخ ما سيارة من ذهب من الخارج كلها ذهب من الداخل المحرك من الداخل كل شيء غير الأكل والشرب يعني يعتبر استعمال كل شيء غير الأكل والشرب. اتخاذ منك حلال. أعطوني لفظة تضبطون بها معنى الاستعمال. اتخاذ منك حلال. تلبس به أو. كل ما كان دون الأكل والشرب الاستعمال قصد. كل ما كان دون الأكل والشرب. لأن انتهينا بنص فيها بتحديدها. طب من اتخذها لزينتك؟ ها تميم. شيخ التلبس بها وملامستها واستعمالها في غير الأكل والشرب. نعم التلبس بالانتفاع بها. التلبس بالانتفاع بها. يعني مثال المكحلة مثلا جيد مكحلة من ذهب أو فضة الغالية وهي الوعاء الذي يوضع فيه الطيب مثال آخر رجل والله عزمكم على فطور أو على غداء فجاب حمل صينية من ذهب فيها أوعية و يعني قصاع من يعني حديد او من نايلون مثلا لكن الذي حمل به من ذهب رجل توضأ في جفنة او قصع من ذهب نعم فهذا استعمال ليس بأكل وشرب لكنه تلبس بالانتفاع به رجل يكتب بقلم من ذهب أو بقلم من فضة، كذلك المحبرة، هذا كله تلبس بالانتفاع، تباشر تباشرها. نعم الساعة، الساعة الساعة نعم تلبس بالانتفاع، لكنه يدخل في باب آخر وهو باب الزين، اللباس، باب اللباس. كذلك النظارات. أي نعم، ولهذا باب اللباس احنا قلنا لو تذكرون أن هناك أكل وشرب، إذا أردنا التفصيل هناك أكل وشرب وهناك استعمال، هذا من حيث الإطلاق. لكن عند التفصيل قلنا أن هناك أكل وشرب بها، وهناك استعمال لها، ثالثا هناك اتخاذ لها، رابعا هناك لباسها التحلي بها، وهذا مسألة مستقلة لها خصائصها واستثناءاتها. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله أن باب اللباس أوسع من باب الآنية. فهل يسوغ للمرأة أن تأكل أو تشرب من آنية الذهب والفضة؟ ولكنه هل يسوغ لها أن تلبس الذهب والفضة؟ يسوغ. هل يسوغ للرجل أن يلبس الفضة؟ يسوغ. نعم يسوغ. إذن باب اللباس أوسع من باب الآنية، باب اللباس أوسع من باب الآنية، ولهذا له أحكام مستقلة. نحن نتحدث عن الآن آنية الذهب والفضة. إذن الاستعمال هو التلبس بالانتفاع، التلبس بالانتفاع. فقلنا أن أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول وهو نعم أبو جابر، القول في بعدم استعمال التحريم، بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة. وجاب ذلك ومن قال بهذا القول؟ نقل إجماع بن عبد البر وتحول في المجموع، وكذلك من قدامة في المغني قال لا نعلم فيه خلاف، وقالوا أن الأكل والشرب الحديث مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، لمعنى الأكل والشرب فلا مفهوم. واحتجوا كذلك إلى آيات، قالوا الله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموال اليتامى، ولا تأكلوا من الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إلا الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون النار وسيصلون سعيرا. طيب، وقول الله عز وجل ولا تأكلوا، يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طيب، ما وجه الشاهد؟ الشاهد أن الربا يحرم كثيره وقليله، فلا مفهوم للأضعاف المضاعفة حتى ولو كان يسير الربا. لا، مو هذا وجه الشاهد. أصبح المصدر أبو زيد، السلام عليكم. فسر لنا قول بحرمة الآنية الذهب والفضة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تكون في آنية الذهب والفضة. استعمال أبو زيد. أخذ. سفيرة استعمال. ما عندك في هذا؟ يعني ما تعرف حكم الاستعمال؟ طيب أعطى هذا للويد الذي تعرفه. هاي يا سفينة، هذا تعرف عن حكم الاستعمال؟ الله أكبر. جاءت رجل قال يا سفينة أنا أريد أن أستعمل آنية الذهب والفضة، ماذا تقول له؟ لا يجوز، يعني يكون من باب الإسراف. طيب، رجل هذا الذي سألك يعني من عامة الناس، لكن سبحان الله وقع صدفة على كلام ابن حزم أنه يجب على العامة أن يسأل عن دليل المفتي، فقال له يا سفينة ما دليلك على هذا؟ طيب، ما كنت آخر من خرج من المسجد، ما في أحد معك وراء، بحث في يمنى شمال ما وجدت أحد. حديث حذيفة من اليمن وحديث أم سلمة. كذلك والله شيخ سليم، أنت ما عرفت بارك الله فيكم، لكن كأن اللفظة تدل على الأكل والشرب. شيخنا هذا ما هو عمي، هذا فقيه. قال يا أخي أنا والله لن أكل منه وأشرب، أنا عارف بلغني هذا الحديث، لن أكل منه وأشرب، لكني يعني سأستعمل هذا الذهب والفضة في بعض أنواع الاستعمالات. قلوا توقف إلى السنة القادمة. طيب قال بإذن الله تعالى، بس لا تنسى أنا شيخ سفير بأتيك إلى الصلاة القادمة. أنت ماذا تصنع الآن؟ ماذا ستصنع الآن؟ وين ستبحث عنها؟ طيب لماذا لم تبحث عنها قبل ما تبدأ الدرس جزاك الله خير، وانت عارف ان هذا هو موضوعنا يعني. هاي هو المقدام شيخ. قولنا اول قول اتفق الأهم الأربعة على حرمة الاستعمال نقل اجماع عبد البر أنا حد تجاوزنا هذه النقطة بارك الله فيك. الآية خرج مخرج الغالب. الآية خرج مخرج الغالب. فلا مفهوم لها. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. ما معنى؟ وضح لي هذا القول بهذه الآية. هذا النقل النص الذي لا يعني أي دلالة ما ينتفع به. هذا ليش؟ هذا في هذه الآية. نعم. خرج مخرج الغالب أيضا. كيف؟ لأن الربا حرم في ذاته، قال الله عز وجل أحل الله البيع وحرم الربا. فالربا محرم بعمومه، فهنا خرج مخرج الغالب فقال لا تأكل الربا أضعاف مضاعفة. يعني محرم بعمومه؟ يعني محرم كيف؟ كيف محرم بعمومه؟ الله عز وجل قال حرم الله الربا، فألف واللام دخل على يعني أبانيس لو أن رجلا أخذ مالا من الربا فبنى به بيتا، ما حكم هذا البيت؟ ما حكم هذا البيت الذي بناه من الربا؟ هل يجوز له السكنة فيه؟ لا بالإجماع لا يجوز له السكنة فيه. طيب هو هل أكله؟ لم يأكل هذا المال، إنما تعامل به، استعمله في إحدى في بعض منافعه، في شراء بيت، في اتخاذ سيارة. في هذا يحتاج لتصحيح نقل الإجماع، لأنه أيضا يسألكم الآية فيها نص على أكل الربا. لا نقول لكن هذا لا هذا قطعا يعني هذا هو المقصود يعني، لكنه في الغالب الناس حينما يشترون بالربا إنما يشترون به الطعام والشراب فيأكلونه. ولكنه لا شك أن هناك أيضا أنواع استعمالات كلها مقصودة من حيث الانتفاع بالربا، لا يصير الانتفاع به بحال من الأحوال بالإجماع. فبالتالي لكن النص ورد عن الأكل لأنه خرج مخرج الغالب، بالتالي لا يفهم خلافه، لا يفهم يعني لا ينقض الحكم إذا صار في غير الأكل والشرب، هذا المقصود المفهوم من المخالف هنا. فكذلك أيضا أوردنا قول الله تبارك وتعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فقلنا هنا يا أبو عبد الله وربائبكم التي الربيبة ما حكم الزواج منها؟ محرم بشرط بدون شرط التي دخلتم بهن، أن تكون دخلت بأمها. جيد، أن تكون دخلت بأمها. طيب الآية ماذا قالت؟ قالت وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني أن تكون معك في منزلك وفي حجرك وتحت نظرك من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فلماذا نحن اعتبرنا من نسائكم اللاتي دخلتم بهن شرطا في صحة، شرطا في أو نعم في المنع من زواج ربيبه، ولم نعتبره في وصف اللاتي في حجوركم؟ لأن هنا خرج مخرج غالب فلا مفهوم له، لأن الغالب الربيبة تكون في الحجر، لكن لو أن ربيبة ليست في حجري وليست في منزلي ما يجوز أيضا الزواج منها. طب تقول إذا ما فائدة الإشارة إلى هذا؟ فوائد عظيمة، الله تبارك وتعالى يبين أنه ينبغي الاعتناء بالربيبة وأن تكون محل عناية ورعاية ونظر، لكن ليس هذا الوصف شرطا في صحة أو شرطا في جريان الحكم. فكذلك لا تأكلوا ولا تشربوا في أنا الذهب والفضة وجرى مجرى الغالب فلا مفهوم له، لا مفهوم له. واضح أبو جابر؟ هنا الشيخ جابر الله يبارك. لكن هذا الشيخ لا يستدل به على الظاهر، لأن الظاهر يرون جواز زواج الربيبة إذا كانت في غير الحلة. عاد هذا لا لا لا شك إحنا نتعامل معه. عامل تعليم. طيب. نأتي إلى الجهة الأخرى. هذا إحنا كنا أردنا على ماذا؟ كدليل على مدى إليه جمهور العلماء. ثم ذكرنا الإجماع، لكن قلنا أن الإجماع يعني ليس محفوظا. القول الثاني، القول الثاني في المسألة. نعم يا أبو عمر. الشيخ ذكر القرطبي عن بعض أهل العلم لم يسميه، كذلك ذكر الشيخ الإسلام بن حجر أيضا لم يسميه، ذكر هذا الصنعاني والشوكاني الشيخ. عجل مسألة ماذا؟ قلت واختار هذا أيضا الصنعاني والشوكاني، هذا أن النص أتى في الأكل والشرب ولا نتعدى لفظة الشرع. جيد. والثاني أنها أن أصل في حديث أم سلمة أنها كانت لها جلجل من فضة. طيب. نعم. وثالثا قالوا أن الأصل في الأفعال الإباحة ولم يأتي نص في التحريم. طيب. هذا كلام قلنا من؟ الشوكاني والصنعاني ونسب إلى نعم أبو الحسن من أصحاب أحمد ونسب إلى قوم من أهل العلم. ذكر صاحبنا أن قالوا أن الأصل في الإباحة وأن الشرع وأن الحكم يقتصر على لفظ الشرع الوارد، ويدل على هذا بعض الأدلة منها حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان لها جلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في الصحيح من رواية عثمان بن موهب. طيب احنا وإلى أين وصلنا؟ تحريم هذا بس عجيب قول العلة. لا العلة شوف احنا في أصول الفقه أن إذا كان الخرج مأخذ الغالب فإنها ما يكون مفهوم مخالفة، فليش كيف وقف على هذا اللفظ مع وضوح؟ لأنه يخالفك في أصل القاعدة، يقول من قال إنك أن خرج مأخذ الغالب؟ على هذا يلزم هذا لوازم كثيرة يا شيخ كلامه. عطني أول لازم. أول لازم أن الربا الذي يكون أطاعت مضاعفة يجوز، وأن الربيب الذي يكون خارج يجوز. قالوا لا، قالوا لا، ليس هذا بلازم. قالوا في بعض نحن هل هناك في لفظ يخرج مخرج الغالب أو يجد مورد الغالب؟ قالوا نعم، لكن ليس هذا منها، هذا اللفظ ليس منها. قالوا لا تأكلوا، قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم أبلغوا حجة وأفصح بيانا وأحرصوا على هداية الخبر، فحينما يقول لا تأكلوا ولا تشربوا ونحن نقول لا تستعملوا الذهب والفضة. وكان تجاوز الشرع اعتبر باللفظ بالأكل والشرب، بدليل أن أم سلمة وهي راوية حديث الذي يشرب في آنة الذهب الذي يشرب في آنة الفضة اتخذت لها جلجل من فضة. السلام يخالفون في أصل هذا القاعدة يا شيخ. لا يخالفون في الأصل لكن يخالفون في وضعها في هذا في هذا الموطن. نعم أبو نيسان. هو الشيخ العجيب أن دائما لما كانت السورة يعني لب الذي جاء في النص يسلق على الغالب دائما يحصل الخلاف، فطائفة تقول خرج مخرج الغالب، طائفة تقول لا نقتصر على ما قصد. نعم صحيح، وهذا له فروع كثيرة، لكن نعم هذا الأمر الأول قالوا أنه ماذا؟ أنه يقتصر على لفظ الشرع ولا يتعدى إلى غيره من سائر معاني الاستعمال. أيضا ما يدل على هذا حديث أم سلمة الذي ورد في أنها اتخذت جلجلا من فضة كانت فيها شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيح من رواية الموهب. وثالثا قالوا أن الأصل الإباحة ولا يعني ينتقل عن هذا الأصل إلا بنص صريح صحيح بين، إلا بنص صحيح صريح بين. طيب ف نعم وذكر علة نعم ذكر العلة نقلوا نعم. الأكل والشرب هي لأنها مصفت أهل الجنة. نعم ذكر هذا أيضا الشوكاني، ذكر الشوكاني في نيل الأوطار ومن شدد في هذه المسألة وخاصم بها الجمهور، قال أن العلة في النهي عن الأكل والشرب في أن يتذابوا الفضة هو يعني التشبه بأهل الجنة، التشبه بأهل الجنة، فأهل الجنة هم الذين يأكلون ويشربون في آنة الذهب والفضة. نسأل الله عز وجل من فضله وأن يرزقنا وإياكم من نعيمه. قالوا ولا يصلح التشبه بهم، وهذه علة معتبرة مقصودة في الشرع. قالوا يدل على هذا ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث البريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا عليه خاتم من ذهب فأمره بنزعه وقال ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة. فحلية أهل الجنة، حلية أهل الجنة هي من تمام النعيم، من تمام النعيم الذي لا ينبغي يعني التلبس به في الدنيا، لا ينبغي التلبس به في الدنيا، لأن الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لكم لهم في الدنيا ولكم ولكم في الآخرة. بعد ذلك أوردنا على ما ذكره هؤلاء العلماء أولا نعم، ثم ذكر برر شوكان قال وإن خالف هذا القول قول عامة أهل العلم وجمهورهم إلا أننا غير ملزمين به، فالحجة ليست صحتها ليست مرتبطة بقول الجمهور أو عدمه، ولا يقول يعني الذي يقول بهذا لم يضرب بهيبة صوت الجمهور. فنحن قلنا في حينها أن الذي الأظهر والأقرب إلى نصوص الشرع ومعانيها وما عليه عامة أهل العلم سلفا وخلفا، بل كما قلنا نقل الإجماع عليه، وهذا الإجماع في غاية الاعتبار، يعني وإن خالف فيه من خالف إلا أنه مهم في معرفة أقاويل العلماء والأئمة من السلف والخلف، كلهم قالوا بتحريم استعمال الذهب والفضة، حتى قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين لا يشك في هذا الحكم عالم، لا يشك في يعني حرمة استعمال الذهب والفضة عالم. وأوردنا أولا أن لفظ الشرع في قول الأكل والشرب إنما خرج مخرج الغالب بدليل الذين يكونون الربا أي الذين لا تأكلوا الربا إن الذين يكونوا أموال اليتامى ظلما يكونون النار وسيصلون سعيرا، فهذا له شواهده، له شواهد من نصوص الشرع، إضافة إلى ماذا؟ إلى منح آخر، وهو إذا قلنا أن العلة العلة هي النهي عن التشبه بأهل الجنة يا أبو همام وأبو عبد الرحمن، نسيناك يا أبو عبد الرحمن ولا كان حقيقة تجيك كراجمة مسألة كذا على الطائرة لا، إذا كان النهي هو عن التشبه بأهل الجنة بنعيمهم وما هم فيه، فقلنا أن أهل الجنة لا يقتصر نعيمهم على مجرد الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، بل إنهم ينعمون بالانتفاع بها في سائر أحوالهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطاف عليهم بآنية من فضة، هذا فيما يتعلق بالأكل والشرب. وكذلك كما جاء في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري أن الله عز وجل جعل في جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنة لبنتها من ذهب وجنة لبنتها من فضة، نسأل الله عز وجل من فضله. فكلها يعني مساكنهم وآنيتهم وجميع ما ينتفعون به من ذهب وفضة، فهذا دليل أيضا مما يشهد بحرمة استعمال آنية الذهب والفضة، لأن أهل الجنة يستعملونهما ولا يقتصر استعمالهما على مجرد الأكل والشرب فيهما، نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. وقلنا أن هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. أما حديث أم سلمة فهي قضية عين، تطرقها احتمالات من جملة الاحتمالات التي تضعف وجه الدلالة من هذا الحديث، نعم تضعف وجه الدلالة من هذا الحديث، أن إذا قلنا أن الإناء أو الجلجل، وهو تعرفون ما هو الجلجل؟ هو الإناء الصغير الذي فيه الجرس، يعني مثل الجرس زين، الجرس الصغير، إذا قلنا بأنه جلجل من فضة يحتمل أن يكون كله من فضة، ويحتمل أن يكون بعضه من فضة أيضا، يحتمل أن يكون كله من فضة ويحتمل أن يكون بعضه من فضة، وهذا وارد، يقول الله أتني بإناء الفضة وتقصد به الذي فيه شيء من الفضة. ولهذا نحن استفدنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافيهما حرمة آنية الذهب والفضة أو ما فيه شيء منهما وقد جاء في هذا حديث عند دار قطر والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه، وإن كان في سنده ضعف لأنهم رواية زكريا بن إبراهيم وهو مجهول، إلا أن المعنى حيث الجملة صحيح، لأن الشرع إذا نهى عن شيء نهى عن جميع أجزائه وأفراده، أريد من هذا أن نقرر أن الجلجل قد الذي عند أم سلمة قد يكون كله من فضة وقد يكون بعضه من فضة. طب تقول أنت إذا كان بعضه من فضة نفس الحكم؟ نقول لا، هناك في استثناء سيأتي معنا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، نعم، أن لا يكون هذا الإناء من فضة أصلا، أو هذا الجلجل من فضة. وكيف يوجه هذا الاحتمال؟ جاءت رواية نقص. نعم أبو نيسى، أن رواة الحديث اختلفوا، فبعضهم قال من قصة، صحيح، وبعضهم قال من فضة. نعم، قال بعضهم من قصة وليس من فضة، وعلى هذا كثير من رواة الحديث، بل أكثرهم على هذا والله تعالى أعلم. ولكن رجح بعض محققين أنه من فضة، ولكن يبقى هذا الاحتمال قائما، يبقى هذا الاحتمال قائما. الاحتمال الثالث أن هذا أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها اتخذت هذا الإناء والذي هو في غاية ما يكون من الصغر، ظنت منها أنه لا يدخل في الحديث العام الذي يؤكل منه، يعني الحديث العام وهو يعني هو يشبه أن يكون اتخاذا لا يدخل في حكم الاستعمال، يعني هو اتخاذ لا يدخل في حكم الاستعمال، والاتخاذ أضعف بطبيعة الحال من حيث يعني وجه الدلالة عن حكم الاستعمال. الاستعمال هو التلبس بالانتفاع، بينما الاتخاذ هو أن يوضع إما للزينة أو لغرض معين قد يلجأ إليه في حال قد يلجأ إليه في حال ضرورة. وعلى كل حال تبقى القضية محفوفة بعدة احتمالات، وبالتالي أن ينقض الحكم الذي توارد عليه العلماء سلفا وخلفا ودلت عليه ظواهر الأحاديث يعني سالما، ما ينقض بمثل هذا، ما ينقض بمثل هذا الاحتجاج. طيب نعم، نستطيع نقول بأنه تأول من أم سلمة بأن تكريما لشعرات النبي صلى الله عليه وسلم في إناء كريم، يعني محتمل، وما ذكرته حقيقة أنا ما رأيت من أهل العلم أشار إليه، لكنه يعني أيضا احتمال له وجهه، احتمال له وجهه والله تعالى أعلم. أن يكون مثلا شعرات النبي صلى الله عليه وسلم لها حرمة ولها ويعني وما فيها من بركة يعني يسوء أن يوضع في مثل هذا الإناء، قد يكون احتمال تأولته أم سلمة رضي الله تعالى عنها. هو حديث الجلجل ورد في قصته أنه كان الصبيان إذا مريضوا يأتون إلى أم سلمة فتضع فيه. طيب، إذن الظاهر والله تعالى أعلم، الظاهر والله تعالى أعلم في حكم الاستعمال هو ما عليه جماهير أهل العلم وعامتهم من النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة، وخلافا لمن ذهب إلى جوازه. طيب، المسألة الثالثة، المسألة الثالثة الرابعة، المسألة الرابعة وهي حكم اتخاذ آنية الذهب، حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة. والاتخاذ، والاتخاذ معنى وضعه، وضع آنية الذهب والفضة للزينة ونحوه. نعم، لو تغيروا لفظة وضعه إلى لفظة اقتناء آنية الذهب والفضة للزينة ونحوه، للزينة ونحوه من غير تلبس بالانتفاع بها، من غير تلبس بالانتفاع بها. وصورة ذلك أن يتخذ رجل أباريق من ذهب وفضة، أن يتخذ رجل أباريق من ذهب وفضة لا يقصد الانتفاع بها ولا ينوي استعمالها، ولكنه وضعها للزينة ونحو ذلك. وهذا تجدها عند كثير من الناس طبعا في بعض المجتمعات الثرية تجد أنه يتخذ أواني من ذهب وفضة يزين بها الجدران أو يلمع بها مثلا أو يتخذ بها مقبض الباب مثلا أو يزين بها يعني بعض المجالس، فهذا يعد من الاتخاذ الذي لا يدخل فيه الاستعمال الذي يعني تلبس الانتفاع به. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم ذلك، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم ذلك. فذهب أبو حنيفة وأصحابه وهو أو الوجهين، ماذا نحن فرقنا بين قولنا قولين أو وجهين؟ ممكن قول القديم وقول قول القديم والقول الجديد للشافعي. أبو مصعب ما معنى لماذا قلنا قولين وجهين؟ الوجهين قول أصحاب الشافعي، والوجهين قول أصحاب الشافعي، والقولين قول الشافعي. نعم، قول أصحاب الشافعي المخرج على نصوصه، ولكن القولين يعني الـ الـ الـ يعني نسبة هذا القول إلى الشافعي بنصه. جيد، هذا الفرق بين القول والوجه. والقول بإباحة الاتخاذ من أصحاب الشافعي من نسبه إليه قولا، يعني أن الشافعي نص عليه، وهذا لا شك أنه يعطيه قوة. ومنهم من قال لا، هو ليس نصا عنه ولكن وجها في مذهبه، ولكن هذا وجه في مذهبه. وهذا مهم في معرفة أقاويل الأئمة، يعني ما ينسب إلى فقهاء أصحاب الشافعي لا يسوغ نسبته إلى الشافعي نفسه. فالتحرير والتحقيق في نسبة الأقاويل والمذاهب إلى الأئمة مهم لطالب العلم، وذلك بمعرفة مصادر وكتب ومواطن نصوص الإمام نفسه. إذا أردت أن تعرف قول أبي حنيفة، هناك مراجع تنص على مذهب أبي حنيفة ونصوصه وأقواله. إذا أردت أن تعرف مذهب مالك، تعرف أين ما هي المراجع التي تقصدها حتى تأخذ المذهب بنصه وقوله، وكذلك الإمام الشافعي، كذلك الإمام أحمد رحمه الله. طيب، إذن قالوا القول الأول هو القول بجواز الاتخاذ. ولاحظوا أن الذين قالوا بجواز الاتخاذ لم يبيحوا الاستعمال، لأن الاستعمال نصوصه أظهر، أما الاتخاذ فدون ذلك. قالوا فالأحاديث دلت على حرمة الأكل والشرب، وهو من استعمالها، وهو داخل في استعمالها. وأما الاتخاذ فلم يتطرق النص إليه، وليس هو داخل في صورة من صور الاستعمال. هذا أولا. ثانيا، قالوا هناك من الأدلة ما يشهد بجواز اتخاذ آنية الذهب والفضة، فمن ذلك حديث حذيفة نفسه رضي الله عنه الذي قال لا تشرب آنية الذهب والفضة ولا تأكل في سحابها، فإنه لما طلب من الدهقان ماء، والدهقان كان في قصر حذيفة، ماذا صنع الدهقان؟ جاء بماء في آنية من فضة، فيا ترى من أين أتى بهذه الآنية؟ كانت متخذة، كانت موجودة متخذة. فحذيفة رجمها من حيث أنه لا يسوغ استعمال هذا الذهب والفضة، لكن اتخاذها له معنى آخر. واضح يا ابو تراب؟ طيب، اما ما معنى واضح يا اخوان هذا الوجه؟ ايضا قالوا جاء في صحيح مسلم من طرق عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يدع صورة إلا طمسه إلا طمسها ولا قبر مشرفا إلا سواه. كان عليه الصلاة والسلام يبعث أصحابه لإزالة المنكرات وتكسيرها، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام مع انتشار آنية الذهب والفضة بعث أصحابه لتكسيرها وإزالتها ونحو ذلك. ولو كان هذا مشروعا لكان واردا، وذلك لكثرة أواني الذهب والفضة. وإذا قلنا أنه لا يجوز اتخاذها فإنه لا يباح صياغتها على كونها آنية بأي وجه من الأوجه، إذا كانت لا تستعمل ولا تتخذ فلا معنى إذا لأن تصاغ على شكل آنية، فبالتالي يجب أن تكسر، بالتالي يجب أن تكسر. وأيضا مما احتجوا به حديث أم سلمة الذي في الصحيح أنها اتخذت جلجلا من فضة. كم مضى على الدرس؟ ساعة واحد. طيب القول الثاني، القول الثاني قالوا بحرمة اتخاذ آنية الذهب والفضة، وأن اتخاذها في حكم استعمالها، وأن اتخاذها في حكم استعمالها. وأن اتخاذها في حكم استعمالها، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، فهو المشهور في مذهب مالك والشافعي وأحمد ابن حنبل رحم الله الجميع. قالوا ووجه القول بحرمة الاتخاذ، ووجه القول بحرمة الاتخاذ هو أن القاعدة الفقهية المضطردة أن ما حرم استعماله حرم يا أخوانيسة اتخاذه، وذلك مثل ماذا؟ آلات ملاهي. دخلنا على رجل فوجدنا عنده آلة موسيقية، إما عود مثلا، لا حاط العود هيك معلقه، ولا حاط مثلا عازف بيانو مثلا، أليس محل للإنكار؟ قال لك يا أخي والله ما أستعمل، أنا شافعي قال لن أستعمل، لا حتى شافعي رحمه الله حرم قطع هذا الوجهين، حتى في جميع الوجهين. طيب قال والله ما أستعملها، يحرم علي أن استعملت هذا. طيب ماذا سيكون استدلالك على حرمة هذا الأمر أو على هذا الاتخاذ؟ قطعا لأنه الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال، أتصور يوميا يدخل الجوف هالمحازف ما تخلو أصبعت كذا يجي عليها مرة واحدة، أو أنه يجرب مثلا يقول خلنا نجرب في لحظة من اللحظات التي يستولي عليه فيه الشيطان. فالشرع هنا حسن هذه المادة وسد الذريعة فقال ما حرم استعماله حرم اتخاذه. رجل يعرف حرمة الخمر ولعن شاربه وساقيه، ولكن لما دخلنا وإذا بأواني الخمر مالئة جدرانه قال والله ما أشربها ولا ولله الحمد أستبيح قطرة واحدة منها، لكن أحب أن أتخذها هكذا يعني. قطعا لا لا يسوغ ولا يمكن، لأنه لا يسوغ استعمالها بحال من الأحوال، ووجودها وجود هذه المعصية الظاهرة متخذة عنده ذريعة لاستعماله. في الشرع أيضا رجل وجدنا عنده حقل من الخنازير فقلنا يا رجل اتق الله نفسك. قال والله ما لا أبيعها ولا أشتريها، إنما أحب ماذا أن أربيها. هذا نسأل الله العافية آثم، وإثمه من جهة اتخاذه لهذه الخنازير ولو لم يستعملها. وتجد أن هذه القاعدة منطلقة، ما حرم استعماله حرم اتخاذه، حرم اتخاذه. وإلا فكيف يعني يباح اتخاذه؟ يعني يباح اتخاذه يقول يجوز باستعراض أو لكن استعملته. ما المقصود إذا منه؟ ما الفائدة من جرائه؟ أشبه ما يكون بالعبث الذي ينزه عنه الشرع. فقالوا نعم. ما الدليل على هذه القاعدة؟ ما ذكرناها نحن، ما ذكرناها، هذه صور مجمع عليها. هذه صور القاعدة نعم مجمع عليها، ما حرم استعماله حرم اتخاذه. لكن هم يستثنون هذه الصورة الآن، بعض العلماء يستثني هذه الصورة، يستثني هذه الصورة هي اتخاذ آنية الذهب والفضة لبعض الآثار عندهم. وهذه طبعا نقل الإجماع على هذه القاعدة ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد والاستذكار. طيب قالوا وكذلك آنية الذهب والفضة بما أنه يحرم الأكل والشرب منها ويحرم استعمالها فإنه يحرم اتخاذها. وأنتم يا أبو حنيفة، يا أبا حنيفة والشافعي في أحد قوليه أو أصحاب الشافعي في أحد أوجهكم، أنتم ممن تحرمون استعمالها. لو أنكم تبيحون استعمالها لكان لكم وجه محفظ. لو أن الشوكاني هو في محل الخصومة لكان له وجه ونظر. أما أنتم تحرمون استعمالها ثم تقولون ترى يجوز أنك تتخذها، هذا لا نعرف له وجها ولا ندرك له نظيرا. لذلك هذا حقيقة في غاية القوة. نعم. الوجه الثاني أو الثالث؟ الوجه الثاني. أما القول الثالث يقصد مش. نعم الوجه أنا الوجه الثاني في القول الثاني. نعم. الوجه الثاني. أي نعم دليل. نعم. طبعا هذا ايضا الدليل او هذا الوجه يعود الى ما ذكرناه سلفا من ان انتفاع اهل الجنه هو باستعمال آنية الذهب والفضه واتخاذها استعمال الزينه و يعني الظهور لنعمه الله عز وجل عليهم. فاتخاذها هو من ايضا يعني لهم دليل على نهينا عنه، اتخاذهم له دليل على نهينا عنه، إضافة إلى أن المشركين من عاداتهم وطرائقهم هي الانتفاع بالذهب والفضة واتخاذها. ونحن منهيون عن التشبه بالمشركين، منهيون عن استيفاء النعمة التي اختص الله عز وجل بها أهل الجنة، ومن جملة ذلك الاتخاذ. قالوا الاتخاذ يدخل في هذا المعنى العام. قال وأما أثر حذيفة رضي الله تعالى عنه فقالوا أن حذيفة كان عامل عمر على ولاية ماذا يا بنيسة؟ عامل على المدائن، كان أميرا على المدائن. ولما دخل الصحابة رضي الله عنهم كانت هناك من المنكرات وكانت هناك من الصور والمجسمات ما لم يستوفى إزالته. يعني فمثلا إيوان كسرى بقي ما هدمها الصحابة رضي الله عنهم، لا طبعا ما في من تصاوير وتماثيل، لكن لم يكن مقام الآن مقام هدم، كان اجتياح. زين الصحابة لهذه الأقاليم وهذه المدائن حتى يعني شغلوا عن كثير من المسائل الأخرى. فلا يدل يعني حذيفة لما رمى هذا أو لم يأمر بكسره، قالوا ليس فيه يعني إقرارا صريحا منه بإبقائها، ليس فيه إقرار صريح منه بإبقائها. نعم. وأما حديث علي رضي الله تعالى عنه، أما حديث علي رضي الله تعالى عنه، فقال قالوا أن الذهب والفضة قيمتهما، وهذا أيضا يمكن أن يكون جوابا على حديث حذيفة أيضا، قيمتهما في نفسهما، قيمة الذهب والفضة في جوهرهما، وبالتالي صياغتهما على شكل الآنية، صياغتهما على شكل الآنية يعني لا يغير من وصفهما، فهما ذهب وفضة، كما لو صيغ على سبيكة، يعني كما لو صار على سبيكة أو صيغ على شكل معين، فلا نقول ذهب وكسره، لا هو آنية، نعم آنية، لكن لا يجوز اتخاذه، الإنسان يأخذه ويتخذه، بل هو ذهب يتعامل على كونه ذهبا، وكذلك فضة يتعامل على كونها فضة، فبالتالي يتساهل في يعني قالوا مثل الحرير، الحرير الذي ينهى عن استعماله وينهى عن الانتفاع به، إلا أنه يباح اتخاذه. نعم لا شلون لا لا أقصد نعم يباح الانتفاع به في بعض الأوجه، جيد، يباح الانتفاع به في بعض الأوجه، يعني لو رأينا رجلا عنده حرير، جيد، عنده حرير ما أذهب وأمزق الحرير، لماذا؟ لأنه لو انتفاعات، يجوز أن يبيعه على امرأة مثلا، يجوز أن يبيعه على امرأة. قال فكذلك، قالوا فكذلك الذهب والفضة هو يمكن انتفاع به، أن يأخذه لي يبادل به سلعة، أو فيها قيمة شرائية في ذاتها، حتى لو كانت على أي شكل من الأشكال. وعلى كل حال يبقى الجواب فيه، يبقى جواب الجمهور على حكم الاتخاذ فيه نظر يعني. والمسألة حقا من المسائل المشكلة بالنسبة لي، فهذه القضية أنا أتوقف فيها، ولكن لا شك أن الأحوط والأحرز للدين هو ترك اتخاذ آنية الذهب والفضة، إضافة إلى أنه كما قلنا شيء لا نظير له أن يباح الاستعمال ولا ينهى عن الاستعمال ويباح الاتخاذ، فإما أن ينهى عن الاستعمال والاتخاذ، نعم، فيقول لا يجوز استعماله ولا يجوز اتخاذه، أو يقال بجواز الاستعمال وجواز الاتخاذ، ولكن لا شك أن هذا يترتب عليه معارضة لظواهر بعض النصوص الشرعية، فبالتالي يتخرج على هذا فرع، وهو ما إذا رأيت محلا فيه ذهب وفضة، فيه آنية من ذهب وفضة، فقمت بتكسيره. طبعا العلماء الذين وهم جمهورهم الذين يرون حرمة اتخاذ آنية الذهب والفضة يجبون تكسيره، يجبون كسره، بالتالي قالوا يجب تكسيره، ولا إرش، ولا إرش في الجناية على هذا النوع، يعني ما يجب عليك تعويض، وليس لهذا المال حرمة، ليس على هذا المال حرمة. ومن كان وقع نعم وقع في يده مثلا آنية من ذهب أو فضة فباعها، هل يصح البيع والشراء أو يبطل؟ قالوا إذا باعها على كونها ذهبا وفضة فقط جاز البيع، أما إذا باعها بقيمة كونها آنية صياغتها على كونها آنية لم يصح البيع. قالوا كبيع الجارية المغنية، قديما كانت الجواري يغنين، وكانت لهم يعني فنون في هذا الجانب، وكان السلف رحمه الله ينهون عن بيعهم ويعتبرون أنه مال أو كسب خبيث، إلا إذا باع الجارية بقيمة مثلها المعتاد من غير اعتبار وصف الغناء. طبعا إذا كانت الجارية مغنية يرتفع سعرها يعني أضعاف مضاعفة، فهو لابد أن يبيعها على سعرها المعتاد الذي يماثل غيرها ممن لا يغني. أما قالوا إذا باعها على كونها مغنية فكسبها خبيث، قالوا فكذلك أن الذهب والفضة إذا باعها على كونه ذهبا وفضة فحسب، فالبيع صحيح، أما إذا كان على صياغته على كون يعني على صياغته بآنية فإنه لا يصح البيع ويبطل، إلى غير ذلك من التفاريع التي تطرق إليها الفقهاء. نعم إذا الآن قام حكم وكسرها كقاضي، إذا كان من الأحناف يعني يأكلها يعني يغرم، نعم يضمن، يضمن. حاول انك اذا يعني لا تكسرها الا في بلد تعرف ان القاضي فيه ليس من اصحاب ابي حنيفه. طيب هذا فيما يتعلق بحكم الاتخاذ. هذا ما يتعلق بحكم الاتخاذ. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم. استمر ما خلصنا الدرس. تفضل شيخ. الاتخاذ كشيء نهي بال عن الآية، ظاهر الآية أنا ما أعرف يعني تفسيرها، إنه كنز الذهب والفضة إن الذين يكنزون الذهب والفضة. نعم. ولا ينفقون عنه. إيه، هل هذا الاتخاذ يعني يكون وجه من أوجه إنه يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله؟ والله لا، والله الذي يظهر لي أنه لا يصلح للاستدلال به، لأن المقصود هنا بالكنز ترك النفقة، ترك النفقة وليس مجرد الاتخاذ، ليس مجرد الاتخاذ يعني. ومعنى أيضا يكنزونهما يعني لا ينفقون منهما ما يجب نفقته، اللي هي الزكاة الواجبة، اللي هي الزكاة الواجبة. نعم. وإلا فأبو ذر مثلا كان احتج بهذه الآية على أنه لا يسوق أن يبقى مال في حد الصدق، لكن خلاف لجماهير الصحابة والتابعين. نعم. إلا أن نقول نسبة قد يتدل بها على زكاة الحرير. نعم. نقول الآية هذه نعم. يكون استدلال بها على زكاة الحرير. أي نعم، المسألة مشهورة ستأتي في بابها. نعم. أنا مسألة ذكرت من حذيفة رضي الله عنه الصحابة لما دخلوا إلى المدائن وغيرها، تركوا كثير من التماثيل ونحو ذلك، فلما فتح الله تدمر كان هناك عدة من التماثيل ونحو ذلك، فلقوا احتجوا مثل هذا، فقال الصحابة مروا عليه ولم يهدموها. فأنتم كيف تهدمونها الآن، ضيعون كم كيلو تي إن تي ودي كم كذا لأجل هذا الأمر فاتركوها. هل لها قول من أول له وجاهة يعني؟ طبعا هذه أيضا المسألة لها فروع، يعني ما أريد أن أستغرق فيها، لكن يمكن أن تكون في مناسبة. شاهد أن لا يمكن الاحتجاج بهذا على كل حال. أولا عندنا نحن نصوص صريحة من القرآن من السنة من فعل الأنبياء والرسل، وكذلك من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يدخلوا وجودا في هذا. ولكن في بعض الصور وبعض التماثيل التي إما أن تكون في غاية الصغر، تكون في بعض الآنية أوجهها غير ظاهرة، أو تكون في غاية ما تكون من الكبر التي يستغرق هدمها عناء، وتعرف كيف كانت آلتهم وكيف كان سلاحهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهناك من التماثيل وهناك من الأمور التي لم يرها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لم يروها، وذلك ما لخفائها تظهر للحفريات. يعني نقل كما جاء في خطط المقريزي وذكرها أيضا الزركلي في بعض كتبه، أن لما دخل مثلا الصحابة مصر أبو الهول ما كان موجود، مغطى بالتراب يعني. كان مغطى بالتراب. نعم، ما كان، كان مغطى بالتراب يعني، لم تظهره إلا لم يظهر إلا بعد ذلك يعني. جيد، أشار إلى هذا، ولهذا الصحابة ما تحدثوا عن أبو الهول يعني. بس أظن ذكر رواية أيضا ما ظهرت في أحد خلفاء بن العباس، أتى ليهدمها ثم تركها، فقالوا هذا الآن تركها وفي إقرار من لا الله. أتى ليهدمها لكنها شق عليه، أتى ليهدمها فشق عليه، روي عن أن هارون الرشيد أراد أن يهدمها فشق عليه. كذلك إمام كسرى المأمون بعث إلى وزيره يحيى البرمكي، كان من وزراء صدق يعني، من أصحاب الحكمة والعقل. أي نعم، لكنه كان أصله فارسيا، فذكر قال إني عزمت على أن أهدم إيوان كسرى، إيوان عظيم ضخم، فقال لا يا أمير المؤمنين لا تهدمه، قال يعني إنما هذا من زندقتك لأنك يعني فارسي ويعني وتميل إلى الحضارة الفارسية وأديانها، فسكت اليحيى. فقام المأمون بكل ما يقدر عليه من قوة وطاقات واستعدادات ولا استطاع أن يهدمه، تأذى الناس ما استطاع أن يهدموه. فسدع يحيى البرمكي قال والله عزمت على أني أترك، ماذا تقول يعني، ماذا تقول، ما أريد أن أهدمه. قال لا يا أمير المؤمنين لا أريد أنك تهدمه الآن. قال عجبا لك يعني، لما استنصحتك والأمر نهيتني والآن رغبت على هدمي فأبيت. قلت نعم يا أمير المؤمنين. قال نعم، لما نصحتني قلت لا يتحدث الناس أن أقوام يحسنون البناء وأقوام لا يحسنون إلا الهدم، فلما شرعت في هذا خشيت فلم تستطع، أردت أن تمتنع، فلا يقول الناس أن أقوام استطاعوا البناء وأقوام حتى الهدم لم يستطيعوا يعني. فقال تكمل حتى، ولا هذا يعني يعتبر يعني فيه رزية وفيه احتقار لهذا الملك. فعلا يعني كان صاحب نظرة يعني في هذا الجانب. وإلا أيضا قادة أئمة المسلمين هدموا الأصنام وهدموا الأوثان. يكفيك قصة قتيبة بن مسلم باهلي ومحمود بن سبكتكين غزنوي وغيره من الأئمة والقادة. نعم أبو نيس. في سؤال لما ذكرنا أن العلة في تحريم الاتخاذ لدى الجمهور وأنها ذريعة إلى استعمالها، فالسؤال نعم. ألا تجد أن يقال بل يعني السبب الوحيد يعني الذي يتصور عقلا اتخاذها هو استعماله، ليس فقط هي ذريعة، لأن الذريعة هو الذي قد يؤدي صحيح. قد يؤدي. وأما هذا يعني لا لا لا, لا يتصور أن يتخذ الآن إلا لأجل استعماله. لا هو يتصور أن يتخذ من غير الاستماع للزينة. ليش للزينة؟ لأن الذهب كان للزينة. لماذا على صورة الآنية؟ نعم حتى يعني العقل الصريح حقيقة يعود بس المرأة في الجزيرة لا يا شيخ كثيرة هناك مثلا يعني هذا ما عندنا في الجزيرة كثير نعوذ بالله يتخذ الدلال مثلا حق الطهوة. هم إنما يفعلون ذلك تقليدا للكفار. والله وش الكفار يعني تتوقع مثلا اوباما حاط دله قهوه مثلا ما يعرف قهوه ولا يعني يعني لكن هذه الحاله منافيه لكمال العبوديه انا يكون ذهب وفضه ويتحلى بهما ويتزين فيهما. لكن الذهب والفضه هما زينه ولهذا ابيح للمراه التحلي فيها ولهذا يمكن أن تتخذ زينة، يمكن أن يتصور هذا الشيء ولا يقضي العقل الصريح وليس. طيب ننتقل إلى المسألة التي تلي هذا. المسألة كم رقمها؟ الخامسة. نعم المسألة الخامسة من الأحكام. تحدثنا عن أكل الأكل والشرب، تحدثنا عن الاستعمال، تحدثنا عن الاتخاذ. نعم. المسألة الخامسة من الأحكام من أحكام هذا الحديث هو حكم استعمال غير الذهب والفضة من الأواني الثمينة كالألماس أو الزمرد أو العقيق مثلاً أو الفيروزج أو البلور. البلور ثمين ولا غير ثمين؟ شيخنا البلور الذهب ثمين. جزاك الله خير. هذا مو بلور، هذا زجاج يعني. لا البلور هو حجر آخر. واللؤلؤ. نعم واللؤلؤ مثلاً. فنتصور يعني صورة مثلا المسألة هذه، ذهبتم عند رجل من أصحابكم، فلما جلستم عنده قال القهوة والشاي عندي يا جماعة الخير، فاتكأتم في متكئه ووضع لكم يعني ما يسر خاطركم من الطعام والشراب، ثم لما انتهيتم قال أعطونا القهوة والشاي. فلما دخلت يعني صواني القهوة والشاي وإذا هي من ذهب وفضة، فبارك الله فيكم بعضكم عمل بعمل حذيفة واللي رجمه واللي نهاه عن ذلك قال لا وله راجع. فأنتم قلتم جزاكم الله خير، قلتم لا مجلس ولا متكأ لنا اليوم معك، فخرجتم. فالرجل حقيقة يعني ضرب اليمنى على اليسرى وندم أشد الندامة، ثم بعث لكم كتابا قال يا قوم أنا أستغفر وأتوب فتعالوا لنا من غد. فلما ذهبتم من غد ووضع لكم الأكل والشرب، ثم قال ائتونا بقهوة شاي وإذا هي من الماس أكذا تتلألأ يعني. فقال تفضلوا هذا لا بذهب ولا بفضة. عندئذ يحتاج إلى المسألة إلى نظر. نعم فما حكم إذن الأكل والشرب أو استعمال مثل هذه الأواني الثمينة التي قد تربو على الذهب والفضة من حيث الثمن والقيمة؟ نقول اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك. اختلف يعني فيه تفصيل اظهر عادية. اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك. القول الأول على أقوال، القول الأول قالوا بجواز استعمالها مطلقا، بجواز استعمالها مطلقا، قالوا وذلك بعدة أدلة. من قال شيخ؟ ها؟ من قال هذا؟ طيب، وهذا قول الإمام أحمد وأحمد، وهذا قول جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم، أبو حنيفة ومالك، أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك في رواية، قالوا ودل، قد دل على هذا أدلة كثيرة، فقد أباح الله عز وجل استعمالها في 3 آيات من كتابه. الآية الأولى قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل شيء خلقه الله عز وجل يباح الانتفاع به، يباح الانتفاع به، لأن الله عز وجل ساق هذا الحكم مساق الامتنان، والامتنان لا يتعلق بمكروه أو محرم، وإنما يتعلق بما أبيح الانتفاع به، إلا بما أبيح الانتفاع به كما ذكر أهل العلم. ولا شك أن مثل هذه الجواهر هي مما خلقه الله تبارك وتعالى لنا. الآية الثانية قول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وهذه وإن كانت زينة، فبأي وجه تحرم، إذا لم يأتي في الشرع، حكم حرمتها. قل من حرم زينة الله، التي أخرج لعباده، والطيبات من الرزق. الآية الثالثة قول الله عز وجل: قد فصل، لكم، قد فصل لكم ما حرم عليكم. الله عز وجل فصل المحرمات وبينها النبي صلى الله عليه وسلم أكمل بيان، وليست هذه الأواني منها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فما أمر به الشرع وجب امتثاله، وما نهى عنه وجب تركه، وما سوى ذلك فهو معفون عنه. وفي الحديث الآخر: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. الحديث عند ابن ماجه. فصح بذلك أن كل مسكوت عن ذكره بأمر، جزاكم الله خير، هكذا هذا الإصراح والبلاش، أن كل مسكوت عن ذكره بأمر أو نهي فهو مباح معفون عنه. وصح بذلك أن كل مسكوت عن ذكره بأمر أو نهي فهو مباح معفون معفو عنه. إذا أصل في الأشياء ألف، هذا هو مختصر هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أو الدليل الثاني على هذا القول، طبعا هذه الأدلة يعني يشتملها نوع واحد يعني، وهو أن الأصل في الأشياء ألف. من ذاك الذي في مؤخرة؟ من ذاك الثالث؟ من؟ أبو عثمان. نعم أبو عثمان. الإخوة أبو عثمان جنبك أحد؟ أبو همام. أي جيد. ثم الشيبان اللي وراك جابك أبو عثمان عند الشيبان هذا. استصحاب دليل الشرع. ها؟ استصحاب دليل الشرع. استصحاب دليل الشرع. هذا هي البراءة الأصلية. البراءة الأصلية. هي البراءة الأصلية. طيب الدليل الثاني أو الوجه الثاني ذكرتونا يا أبو عبد الرحمن يا أبو همام بفصول مدرسة دائما اللي في مؤخرة القوم هم الزكرت الآن الآن هي الكلام عن أصل الأشياء الإباحة في دليل يعني تتحمل اي نعم في شيء في أدلة كثيرة استقرار يا أدلة كثيرة يا أبو الفضل أبو عبد الرحمن لا شك أن المسابقة إلى الخير تقدم إليه وخير صفوف الرجال أولها طبعا وهذا ترى أهل العلم ترى ما يحتاجون به في وين كانت ثقة في الصلاة لكن قالوا في كل مجال يعني في كل مجال في الخير بطبيعة الحال وهذا له معنى في النظر لأنه أقرب إلى الفهم والتعقل شو رأيك يا شيخنا عبد الرحمن؟ وشيخ حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال ألا أدلكم على خبر القوم قال أما الأول فأوى إلى الله فأوى الله الله بارك أسأل رياض الله وجهك قال فاستحي من الله فاستحي الله منه يعني أما الآخر فأعرض عن الله فأعرض الله لستم إن شاء الله منهم نسأل الله عز وجل أن يحصمنا وإياكم صحيح هذا يعني نص في محل النزاع ذاك الله يرحمه. لو يطلبنا صوت شيء يعني ما. طيب قلنا الوجه الثاني نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على إباحة الإجماع على إباحة استعمال هذه الأواني فذكره الحافظ بن حجر في الفتح علي بن الصباغ الشافعي في كتابه الشامل في كتابه الشامل فابن الصباغ في كتاب الشامل كأنه نقل الإجماع على جواز استعمال مثل هذه الأواني وتبعه على ذلك يعني في نقل الإجماع طوائف من أصحاب الشافعي لكن كلهم ينقلونه عنهم كالرافعي وغيره ولكن يعني هذا الإجماع قد لا يكون على وجهه لكنه لا شك معتبر يعني الوجه الثالث أو الدليل الثالث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص الحكم بعين الذهب والفضة خصص الحكم بعين الذهب والفضة فلا يمكن تعدية الحكم إلى نوع أو جنس آخر إذا لم تستوي فيه العلة إذا لم تستوي فيه العلة وهنا يأتي الحديث عن مفهوم اللقب ومدى الاحتجاج به نعم ومدى الاحتجاج به لكن هذا يصلح حجة لمن؟ شيخ أخو حجة لما شيخ؟ شيخ؟ نعم مفهوم اللقب يأتي فيه مفهوم المخالفة هو نوع من أنواع مفهوم المخالفة أي نعم أن ما خالف ما ذكر فيثبت له نقيض حكم المذكور. أحسن. لكن عرفنا يعني مفهوم اللقب. هنا احتج بعض أهل العلم على تخصيص هذا الحكم بهذا النوع بمفهوم اللقب، والذي هو نوع من أنواع مفهوم المخالفة، والذي يعني إثبات نقيض الحكم لغير يعني ما تعلق به الحكم الشرعي، لغير ما تعلق به الحكم الشرعي الثابت بالنص. ولكن عند تحقيق مفهوم اللقب هو من أضعف الأدلة، من أضعف الأدلة، ولا يمكن يعني الاحتجاج به إلا استئناسا، وإلا فعامة أهل العلم على عدم الاحتجاج به، فلا يصلح، لا يصلح هذا، ويكتفى بماذا؟ بأن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم ولم يأتي ما يعديه إلى غيره كافيا عن الاحتجاج بمفهوم اللقب. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ من عدة آنية، توضأ من آنية من حجر، توضأ من تور من صفر، وتوضأ من توضأ من خشب، وكذلك توضأ من جلد غدم. فهذا يثبت إباحة الحكم فيها وفي ما هو من معناها، وفي ما هو من معناها قياسا. الأدم، أدم يعني هو الجلد. نعم. إذا طيب واضح إن شاء الله تعالى، هذا هو وجه القول الأول في هذه المسألة. القول الثاني شيخنا، نعم نستدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعدة آنية، وذكرنا من الحجر والأدم والآنية الصفر، لكن المسألة هي إيش؟ الآنية اللي أغلى من الذهب والفضة، وهي معروفة أرخص بكثير من الذهب والفضة، قد لا يكون لها قيمة، فإيش وجه الاستدلال بهذه الآنية؟ نعم، الشيخ أبو عبادة يسأل يقول يعني الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو في الآنية التي يعني قيمتها دون قيمة الذهب والفضة، ولكن المسألة التي نتحدث عنها هو فيما هو في الغالب أغلى من الذهب والفضة. نقول هنا لا عبرة بقيمة الآنية وثمنيتها، إنما موطن الاستشهاد هو في أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من آنية غير آنية الذهب والفضة. نعم، وأن هذه الآنية منوعة، فيثبت الحكم فيها نصا وفي غيرها كما قلنا، أو فيما هو من معناها قياسا. وقولي أن لا عبرة بالغلاء والقيمة، لا عبرة بالغلاء والقيمة، أن الذهب والفضة ليست علة النهي عنهما مجرد غلائهما وقيمتهما. السلام عليكم. بدليل أن الحرير محرم استعماله، ولكن لو اتخذ المحرم استعماله للرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى أو في غير حديث غيره، إن هذين يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة حرام على الحرير، نعم حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها. لو أن رجلا اتخذ لباسا أغلى من الحرير وليس منه فهو جائز بالإجماع، ولو كان أغلى من الحرير. لو أن رجلا اتخذ خاتما فيه فص من جوهرة ثمينة، نعم أغلى من الذهب، جاز له اتخاذ هذا الخاتم. لكن لو أنه اتخذ خاتما من ذهب دون قيمة هذا الفص الذي في خاتمه الذي اتخذه، قلنا أنه محرم، وهذه حلقة من نار اتخذ في يده. فإذا ليست العبرة بقيمة أو ثمن هذه الآنية بقدر ما هو اعتبار النص الذي أورده النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ المسلم جاء اليوم؟ لا. طيب القول الثاني في المسألة قالوا بكراهة استعمال مثل هذه الأواني، قالوا بكراهة استعمال مثل هذه الأواني من غير تحريم، وهذا هو المشهور في مذهب مالك بن أنس رحمه الله، وكأنه نص عليه في المدونة. طبعاً النص ليس صريحاً، لكنه أصحابهم أعرف الناس فهمهم بأقوال مالك رحمه الله استفادوا منه ميله إلى كراهة استعمال مثل هذه الأواني، استعمال مثل هذه الأواني، وذلك لما فيها من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء والتمتع بالدنيا تمتعا يصل إلى حد الإسراف. والجواب على هذا النظر بأنه الإسراف محرم في كل شيء وليس في مثل هذه الأواني فحسب، فالله تبارك وتعالى لا يحب المسرفين في كل شيء كما قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالأكل والشرب هو مباح في ذاته، بل واجب في بعض الأحوال، إلا أنه يحرم الإسراف فيه والتبذير كما قال الله عز وجل: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يعني في صفاتهم وهيئاتهم وأفعالهم والاقتدائهم، وهذا في المباح فضلا عن غيره. فلو أن رجلا ذو يعني قلة في ذو قلة في ذات اليد معدما ثم اتخذ له آنية من هذه الأواني، لا شك أننا نكرهه بل نصل إلى درجة تحريمه عليه، وذلك لإسرافه فيه. أما رجل يمتلك أموالا وطائلة ونحو ذلك، لا يقال أن هذا من صور الإسراف، والله تعالى أعلم. وهناك وجه جيد، وهناك وجه لأهل العلم ذهب بعضهم إليه، وهو القول بحرمة استعماله، وقاسوه على الذهب والفضة، اعتبروا من باب أولى. هذا قول ثالث. نعم، هذا يمكن أن يكون قولنا ثالث. نعم، وهذا الوجه مذكور عند بعض أصحاب الشافعي، مذكور عند بعض أصحاب الشافعي، أورده الإمام الماوردي رحمه الله ونقله عنه النووي في المجموع. ماذا قالوا؟ قالوا إذا كان بتفصيل، طبعا ليس على الإطلاق أيضا، قالوا الماوردي نص يقول أن هذه الجواهر الآنية على نوعين: إن كانت يعني ثمينة ذات قيمة لصناعتها وصياغتها على هذا النحو فهي مباحة، أما إذا كانت قيمتها في جوهرها وذاتها فإنه يحرم استعمالها. ما يحتاج أن نتجاوزها إن شاء الله، بعض التقطيعات قد تضيع الأصول يعني. ولعل الأرجح والأظهر والله تعالى أعلم هو القول الأول، الذي دلت عليه الدلائل الكثيرة من القرآن والسنة وكلام أهل العلم رحمه الله. كم مضى الوقت؟ ساعتين إلى ربع. ساعتين إلى ربع؟ طيب، نكتب إن شاء الله تعالى بذلك نحضر.